بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، ما زلنا في دراسة كتاب غاية الإحسان في علوم القرآن، ووقفنا عند الباب 18 وهو المنطوق والمفهوم. يقول المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، أي أن دلالته تكون مادة الحروف التي ينطق بها. المنطوق اللي هو الحروف بتنطق به، والمنطوق بينقسم إلى ثلاثة: النص والظاهر والمؤول. فالنص ما يفيد بنفسه معنى صريحا لا يحتمل غيره، كقوله تعالى: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كامل. ده اللي بيتمتع بالعمر الحج، يعني بيعتمر في أشهر الحج اللي هي شوال وذي القعدة وعشرة ذي الحجة، ثم يحج بنفس العام دون أن يرجع إلى بلد. يعني ممكن الواحد يعمل عمرة مثلا في شوال وبعدين يعود إلى بلده وبعدين يرجع تاني يعمل حج، فده ما تمتعش بنسكين في سفر واحد، هو أحدث لكل نسك سفرا، فده ما فيش عليه هدي تمتع. لكن واحد سافر وعمل عمرة وبقى وأدى الحج، يبقى ده متمتع، يبقى عليه يعني عليه شاه، عليه اللي هي شاه تمتع او هدي تمتع. فمن لم يجد فعليه صوم ثلاثه ايام في الحج، ممكن يحرم بالحج مثلا يوم سته قبل فجر يوم سته ذي الحجه، فيصوم سته وسبعه وثمانيه بحيث ان هو يفطر في يوم عرفه ويفطر ايضا في ايام التشريق لانها ايام اكل وشرب، وفي بعض الاحاديث وبعال يعني زواج اللي معاه زوجته وذكر لله عز وجل. فده نص، يعني منطوق نص، يعني ما يحتمل يعني فهم الآية إلا ذلك: صيام ثلاثة أيام في الحج ومتلبس بالنسك وسبع إذا رجع، دول عشرة كاملين. يقول: والظاهر هو ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنى مع احتمال غيره احتمالا مرجوحا، فهو يشترك مع النص في أن دلالته في محل النطق، ويختلف عنه في أن النص يفيد معنى لا يحتمل غيره، والظاهر يفيد معنى عند الإطلاق مع احتمال غيره احتمالا مرجوحا، كقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. يقول: يطلق الباغي يطلق على الجاهل ويطلق على الظالم، ولكن إطلاقه على الظالم أظهر وأغلب، فهو إطلاق راجح والأول مرجوح. يقول: إطلاق على الظالم أظهر من الجاهل، فالأول مرجوح اللي هو الجاهل، فهو إطلاق راجح والأول مرجوح اللي هو الجاهل. وكقوله: ولا تقربوهن حتى يطهرن، على المعنى ده يكون أظهر. حتى يطهرن يحتمل أمرين: إن المرأة تطهر من الحيض، لا ينزل دم حيض يعني يرتفع الحيض، ويحتمل إن هي تغتسل من الحيض، إنها تطهر ثم تغتسل. فانقطاع الحيض يقال فيه طهر، والوضوء والغسل يقال فيه طهر، ودلالة الطهر على الثاني أظهر اللي هي تغتسل، وده من حيث الحكم الشرعي، إن هي خلافا لما قاله الشيخ الألباني رحمه الله إن هي تتتبع أثر الدم، بيستدل بحيث فتطهري يعني بها لتأخذ قطنة ممسكة يعني لها مسك وتتبع بها أثر الدم فتطهري بها. ففهم الشيخ الألباني ده معنى الإيه؟ الطهارة، وإنها قد تحل لزوجها إذا تتبعت أثر الدم بالقطنة الممسكة يعني عليها مسك، ولكن الصحيح أنها لابد من أن تغتسل ولا يأتيها زوجها ولا تصلي حتى تغتسل. فيكون الظاهر أن هي تغتسل، ده المعنى الظاهر الراجح، والمرجوح أن هي تطهر مجرد أن تطهر من الحيض. عكس الظاهر المؤول، وهو ما حمل لفظه على المعنى المرجوح لدليل يمنع من إرادة المعنى الراجح، لأن ظاهر الكتاب والسنة يجب القول به والمصير إليه حتى يدل الدليل على أن الظاهر غير مراد. يقول وإن كان كل منهما يدل عليه اللفظ في محل النطق كقوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. طبعا مراد يعني تواضع لهما لأن الإنسان ما لهش أجنحة، فإنه محمول على الخضوع والتواضع وحسن معاملة الوالدين لاستحالة أن يكون للإنسان أجنحة. فده مؤول، يعني كلمة جناح مؤولة إلى التواضع والخضوع وحسن المعاملة، فده كله بيدخل في إيه؟ في المنطوق. فالمنطوق إما النص وضربنا مثال اللي هو ما يفيد معنى صريحا لا يحتمل غيره، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، وقلنا الظاهر اللي هو له معنى راجح ومعنى مرجوح، وإنه بيحمل على المعنى الراجح. والمثال الأظهر ولا تقربوهن حتى يطهرن، فالمراد بالطهر الغسل يعني بعد انقطاع الحيض وليس مجرد انقطاع الحيض. والمؤول أيضا المعنى له معنى ظاهر ومعنى مرجوح، ولكن يحمل على المرجوح لدلالة، يعني إما استحالة أن يكون المراد الراجح كما في الآية، التي ذكرها واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فكلمة جناح مؤولة بالتواضع والخضوع وحسن المعاملة لاستحالة أن يكون للإنسان يعني أجنح. عكس المنطوق المفهوم وهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، وهو قسمان: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة هو ما يوافق حكمه المنطوق، وهو نوعان: النوع الأول فحوى الخطاب، وما كان المفهوم فيه أولى بالحكم من النطق، كفهم تحريم الشتم والضرب من قوله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فإذا حرم أن يقول الرجل لأبويه أف فيدل على يعني أنه لا يجوز الشتم ولا يجوز الضرب من باب أولى، فده مفهوم موافق. إذا حرم كلمة أف للوالدين فلا يجوز أن يشتم الوالدين أو يضربهما، فده مفهوم موافق. فالأول فحوى الخطاب، وهو ما كان المفهوم فيه أولى بالحكم من المنطوق، كفهم تحريم الشتم والضرب من قوله تعالى فلا تقل لهما أف، لأن منطوق الآية تحريم التأفف، فيكون تحريم الشتم والضرب أولى لأنهما أشد. الثاني لحن الخطاب، يقول هو ما ثبت الحكم فيه للمفهوم كثبوته للمنطوق على السواء، كدلالة قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فالإنسان لا يأكل مال اليتيم، ويفهم منه أيضا لا يجوز إتلاف مال اليتيم، إذا كان لا يجوز أن يأكله فأيضا لا يجوز أن يحرقه أو يهمل فيه مثلا بحيث يضيع يعني مال اليتيم، فيدل هذا على تحريم إحراق أموال اليتامى وإضاعتها بأي نوع من أنواع التلف، لأن هذا مساوي للأكل في الإتلاف، فكلاهما يعني ظلم اليتيم بإتلاف ماله، إما أن يأكل مال اليتيم وإما أن يحرقه أو يهمل فيه أو يضيعه. فده اسمه لحن الخطاب، يعني يقول ما ثبت الحكم فيه للمفهوم كثبوته للمنطوق على السواء، ده مفهوم الموافقة. أما مفهوم المخالفة وما يخالف حكم المنطوق، هو أنواع مفهوم صفة والمراد به الصفة المعنوية كالمشتق في قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فإن كان ثبت وعدل وثقة لنحتاج إلى التبين، فمفهوم التعبير بفاسق أن غير الفاسق لا يجب التثبت في خبره، ومعنى هذا أنه يجب قبول خبر الواحد. وأيضا والله أعلم مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من يودي الله به خيرا يفقهه في الدين، فالمفهوم المخالفة من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين، الإنسان مهما كان عنده من المناصب ومن المال ومن الجاه سلطان ولا يفقه دين الله، فنحن نقول لم يرد الله به خيرا، لأن من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مثال ثاني يقول في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فيدل على انتفاء الحكم في المخطئ، لأن قال ومن قتله منكم متعمدا، وده زي ما قلنا مفهوم يعني صفة، فإذا كان غير متعمد ما فيش عليه هذا الجزاء، فيدل على انتفاء الحكم في المنطوق، لأن تخصيص العمد بوجوب الجزاء به يدل على نفي الجزاء في قتل الصيد خطأ. وكالعدد يعني في قوله تعالى الحج أشهر معلومات مفهوم أن الإحرام بالحج في غير أشهره لا يصح. ممكن الواحد يحرم بالحج من شوال ويفضل محرم بالحج لحد إيه ما يؤدي المناسك، ولكن لا يجوز أن يحرم من رمضان أو أي شهر آخر إلا الأشهر الإيه ثلاثة، شوال وذي القعدة وإيه عشر ذي الحج. وقوله فجلدوهم 80 جلدة مفهوم ألا يجلد أقل أو أكثر لحد الإيه القذف، يعني ده مفهوم إيه مفهوم عدد. مفهوم الشرط في قوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، فمعناه أن غير الحوامل لا يجب الإنفاق عليهن. مفهوم غاية في قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فمفهوم هذا أنها تحل الأول إذا نكحت يعني غيره بشروط الإيه النكاح، أن يشترط فيه التأبيد وما يكونش نكاح تحليل، إن هو بيزوجها من أجل أن تحل الأول، حين يزوجها الطفل صغير وقد يضع يعني ذكره في فرجها، يعني إشارة أنه كأنه إيه يعني بنى به. والنبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته، يعني لابد من النكاح مش مجرد عقد، ولابد أن يكون فيه شرط التأبيد، ما يكونش نكاح تحليل. مفهوم حصر كقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، مفهوم أن غيره سبحانه وتعالى لا يعبد ولا يستعان به، يقول ولذلك كانت دل على إفراده تعالى بالعبادة والاستعانة. يعني إياك نعبد يعني أبلغ من أعبد الله، وإياك نستعين أبلغ من أستعين بالله، لأن قد تستعين بالله تستعين بغيره، قد تعبد الله وتعبد غيره، ولكن إياك أعبد يعني لا أعبد إلا أنت ولا أستعين إلا بك. أن بعض الناس يسمع إياك نستعين يقول استعنت بالله، فهذه لا تفيد شيئا، بالإضافة أنه ليس من السنة هذا القول. يقول واختلف في الاحتجاج بمفهوم المخالفة، والأصح في ذلك أنه حجة بشروط منها. طبعا المنطوق أقوى من المفهوم، ولو خالف منطوق حديث مفهوم حديث آخر بيقدم المنطوق، منطوق أقوى من المفهوم. وحين المفهوم يكون لا اعتبار به، يعني كما في قوله تعالى لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، فسواء أردت التحصن أو لم ترد التحصن لا يجوز يعني إكراه الأمة على البغاء يعني على الزنا، وإن كان لا يتصور أن هي تكره وهي تريد الزنا، فيبقى هي المراد أن هي إذا أردت التعفف لا يجوز إجبارها يعني على الزنا، وأيضا لا يجوز أن يسمح لها بالزنا. يقول يختلف في الاحتجاج بمفهوم المخالفة، والأصح في ذلك أنه حجة بشروط منها ألا يكون المذكور خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له، فلا مفهوم للحجور في قوله تعالى وربائبكم التي في حجوركم، يعني الربيبة اللي هي بنت الزوجة من زوج آخر، فهي محرمة على الزوج سواء يعني كانت في حجره يعني متربى في بيته أو لا تربى في بيته، ما دام تزوج أمها بتحرم عليه الإيه البنت وبنت البنت والأم والجدة، فسواء يعني كانت في حجره أو ليست في حجره، فهذا المفهوم يعني لا اعتبار به لأنه خرج مخرج الغالب، فقال التي في حجوركم، وسواء كانت في حجر الزوج أو ليست في حجره فهي محرمة عليه. منها أن يكون المذكور لبيان الواقع فلا مفهوم لقوله، فلا مفهوم لقوله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فلا يفهم أحد إن واحد له إله له برهان على إلهيته أو على استحقاق الإلهية أنه يعبده، لأن الواقع أنه أي إله لا برهان عليه، فكلمة لا برهان له به صفة لازمة جيء بها للتوكيد والتهكم بمدعي إله مع الله، وطبعا إله يستحق العبادة مع الله، وإلا فالآلهة كثيرة تعبد من دون الله كالهوى، أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، فالهوى إله يعبد، والشيطان والدينار والدرهم والشمس والقمر والبقر هذه آلهة تعبد ولكنها لا تستحق العبادة، ولكن أقول لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. ومثل قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، فلا مفهوم له يدل على إباحة إكراه السيد لأمتي على البغاء إن لم ترد التحصن، وإنما قال إن أردنا تحصنا لأن الإكراه لا يأتي إلا مع إرادة التحصن، إن هي عايزة العفاف مش عايزة تزني وهو يكرهها على زنا من أجل المال مثلا. يقول والأمر في الاحتجاج بمفهوم الموافقة أيسر، فقد اتفق العلماء على صحة الاحتجاج به سوى الظاهرية. يعني مفهوم الموافقة زي ما قلنا، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ده مفهوم موافقة. ولا تأكلوا أموال اليتامى، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، مفهوم موافقة أيضا أنه هو إيه، لا يتلف مال اليتيم. فالاحتجاج به ظاهر، يعني لا يحتاج إلى أدلة ولم يحتج به الظاهري. أما الاحتجاج بمفهوم المخالفة فقد أثبته مالك والشافعي وأحمد ونفاه أبو حنيفة وأصحاب الرأي. واحتج المثبتون لمفهوم الاحتجاج بمفهوم المخالفة بحجج نقلية وعقلية. فمن الحجج النقلية ما روي أنه لما نزل قوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم قد خيرني ربي فوالله لأزيدنه على 70. أنه فاهم أنه هو إيه، ففهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ما زاد على 70 بخلاف 70. ثم نزل بعد ذلك ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، ولكن هذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالإيه بالناس. ومنها ما ذهب إليه ابن عباس من منع توريث الأخت مع البنت، استدلالا بقوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد ولها وله أخت فلها نصف ما ترك، على القول بأن الولد يراد به الذكر أو الأنثى، البنت أو الولد. فبيقول إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، فلو له بنت مش هتبقى الأخت لها نصف، لو له بنت البنت يبقى لها نصف. وابن عباس لا يورث الأخت مع البنت، ولكن يعني بعض الفقهاء بيورث الأخت بقية الثلثين، يعني البنت تأخذ يعني النصف والأخت تأخذ بقية الثلثين، يبقى الثلث تقريبا يعني. فلها نصف ما ترك. يقول حيث أنه فهم من توريث الأخت مع عدم الولد امتناع توريثها مع البنت لأنها ولد، يقول هو من فصحاء العرب وترجمان القرآن رضي الله عنهما. وطبعا القول ده مش هو القول الوحيد الموجود، ولكن بعض الناس يورثون الأخت مع البنت، البنت تأخذ النصف، ولأنهم لو بنتين أو أكثر بيأخذوا الثلثين، فقال الأخت تأخذ بقية الثلثين. ومنها ما روي أن يعلى بن أمية قال العمر رضي الله عنه ما بالنا نقصر وقد أمنا، وقد قال الله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فكأن القصر يكون مع الخوف يعني في القتال. وجه الاحتجاج به أنه فهم من تخصيص القصر عند الخوف عدم القصر عند الأمن، ولم ينكر عليه عمر بل قال قد عجبت مما عجبت منه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتي. أن الله عز وجل يستفيد شيء من طاعتنا، يعني بعض الناس يعني يقول أصلي 4، يعني كأنه ربنا عز وجل يستفيد 4، الله عز وجل يستفيد من 2 ومن 4. ولو كل العباد يعني كفر فجر لا ينقص ذلك من ملك الله، من ملك الله عز وجل شيئا، ولو أنهم جميعا أتقياء بررة على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يزيد ذلك في ملك الله عز وجل شيئا. والله عز وجل تصدق علينا، يعني حتى في الأمن نحن نصلي ركعتين لا يشترط الخوف. فقال صدقة تصدق الله به عليكم فاقبلوا صدقته. وحظ المسلم من 2 في السفر أفضل من حظ من 4، لأن ليس الثواب دائما مع المشقة الأكثر، ولكن مع إصابة السنة وهي الهدف، فسددوا وقاربوا. يقول ويعلى بن أمية وعمر بن الخطاب من فصحاء العرب وقد فهم ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهما عليه. ومن الحجج العقلية أنه لو كان حكم فاسق وغير فاسق سواء في قوله يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا في وجوب التثبت في الخبر لما كان لتخصيص الفاسق بالذكر فائدة. قال يا أيها الذين أمنوا إذا جاءكم يعني أحد بنبأ فتبينوا، بل قال فاسق لابد من التثبت والبحث يعني ورأه والتأكد من الخبر. يقول لما كانت لتخصيص الفاسق بالذكر فائدة، وقص على ذلك سائر الأمثلة. نكتفي بهذا القدر ونقف عند علم التفسير.